الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. لا إله إلا الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. جرت عادة المصنفين في الأحكام أن يبدأوا بأبواب العبادات، لأنها حق الله، وهي التي يترتب عليها الثواب العظيم على القيام بها كما أمر الله. وأعظم العبادات هي الصلوات الخمس، بل جنس الصلاة أفضل من سائر العبادات. كما جروا في الغالب على تقديم كتاب الطهارة كما سبق بين يدي الصلاة، لأن الطهارة تتقدم الصلاة وتتعلق بأفعال أخرى، فلهذا قدموها وخصوها بأبواب عديدة. والآن يأتي الكلام في الصلاة نفسها. والصلاة في الإسلام نوعان: صلاة فريضة وتطوع. وهناك التطوع أنواع، والفريضة فيها بعض التنوع، فيها أنواع أيضا تختلف باختلاف الأحوال. والمقصود الأعظم من عقد هذا الباب أو الكتاب هو الصلوات الخمس، ولكن هو في الحقيقة هذا الاسم شامل لكل أنواع الصلاة، من صلاة التطوع بأنواعها، والصلاة في سائر الأحوال. والصلاة يقول لغة هي الدعاء، هذا هو التفسير المشهور. ولكن نجد أن الصلاة التي هي الدعاء، الصلاة التي هي دعاء، تختص بسؤال الله الصلاة. مثلا الصلاة على النبي ليست هي الدعاء له فقط، الدعاء له مطلقا، بل هو الدعاء بالصلاة عليه، أي بسؤال الله أن يصلي عليه. وهكذا لما قال الله لنبيه: وصل عليهم، أي على المؤدين للزكاة، كان يقول لمن جاءه بزكاة ماله: اللهم صل على بني فلان أو على آل فلان. إذن هي صلاة دعاء، إذن هي دعاء مخصوص. وأما الصلاة في الشرع، الصلاة إذا أطلقت الصلاة في الإسلام، فهي عبادة لله بجملة أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. وأكثرهم يقول إنها أقوال وأفعال مخصوصة كذا، أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. وهي كما يقال يعني أمر معروف عند المسلمين، فالتعريف مجرد يعني بيان لحقيقتها، وهي معروفة إنها عبادة وأنها تتألف من أقوال وأفعال من تكبير وتسبيح وقراءة وأنواع الذكر وما أشبه ذلك. فقول المؤلف كتاب الصلاة يعني هذا كتاب ذكر أحكام الصلاة فرضها ونفلها، فإن الصلاة يعني متجانسة، الفرض والنفل كلها من جنس واحد، فالصلاة جنس تحته أنواع، فالصلوات الخمس المفروضة نوع، وأنواع التطوعات هي نوع آخر. كتاب الصلاة، والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، والأدلة على هذا كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هنا الصلاة في هذه الأحاديث هي الصلوات الخمس، وكذلك يعني الآيات التي فيها الأمر بالصلاة مقرونة بالزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المراد بالصلاة التي أمر الله بإقامتها وأثنى على المقيمين بها هي الصلوات الخمس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم الشيخ. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. يقول المؤلف تجب، أي تجب الصلاة، الصلاة التي هي الصلوات الخمس تجب على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء. ومن عظيم شأن الصلاة الصلوات الخمس، من عظيم شأنها أنها أول فرائض الإسلام بعد التوحيد، وأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، ففرضت عليه في السماء، فرضت عليه 50 صلاة، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وموسى حتى خففها الله وجعلها 5 صلوات تقوم مقام 50، فهي 5 وهي 50 في أم الكتاب. ومن عظيم شأن الصلاة التي تتميز به عن سائر العبادات أنها فريضة على كل مكلف في كل يوم وليلة في جميع الأحوال، في السفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض، وتجب على كل أحد من الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والحاكم والمحكوم، تجب على كل أحد. فلا تسقط الصلاة، لا تسقط الصلاة ما دام عقل الإنسان فيه، ما دام عقله معه فالصلاة فرض عليه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يصلي الإنسان على كل حال، وفي الخوف وفي شدة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا مشاة، يصلي الإنسان وهو يمشي، يصلي الإنسان وهو راكب مع الخوف. ومن عظم شأنها أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. كل هذه وجوه تدل على عظم شأن الصلوات الخمس في الإسلام، تجب على كل مسلم. فخرج بذلك الكافر، فالكافر لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يؤمر بها، لأنه لو صلى لم تصح صلاته. فلا نأمره بالصلاة، ولكنها واجبة عليه من وجه، بمعنى أنه يعاقب على تركها. وهذا معنى قولهم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنه يجب عليهم الدخول في الإسلام لتصح منهم. فلا تجب على كافر، لا بمعنى أنه غير مؤاخذ على تركها، بل بمعنى أنه لا يؤمر بها لأنها لا تصح منه، فيجب عليه أن يدخل في الإسلام حتى تصح منه الصلاة. قوله مكلف، المكلف هو من يجري عليه قلم التكليف وتحصى عليه أعماله، تحصى عليه ذنوبه، وهو كل بالغ عاقل. فشرط التكليف العقل والبلوغ، إذا الصلاة لا تجب على كافر كما تقدم، ولا تجب على الصغير، ولا تجب على المجنون ونحوه. والدليل هو الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا الحديث متفق على معناه عند أهل العلم. إلا الحائض والنفساء فإنه لا تجب عليه الصلاة ولا تصح من الصلاة. وكذلك النفساء حكمها حكم الحائض. وهذا أيضا من المجمع عليه إن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما. قال صلى الله عليه وسلم في خطابه للنساء: أليست المرأة، أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ هذا الأسلوب يدل على أنه من المتقرر عندهن أن الحائض لا تصلي ولا تصم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء، إذا أصابنا ذلك أي الحيض، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لما قالت لها المرأة معاذة: ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأجابتها بالأمر أن هذا هو ما شرع الله، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليه القضاء، قضاء ما تركت من الصلاة في حال الحيض، وكذلك النفساء. لا حائض ونفساء، نعم، أو إلا حائض ونفساء. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر. ويقضي من زال عقله بنوم، يعني هذا استثناء من إيش؟ مكلف. مكلف النائم يعني ما هو مكلف حال نومه، لا إثم عليه لو فاتت الصلاة، ما لا إثم عليه، رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. ويقضي من زال عقله بنوم، هذا أيضا هذا متفق عليه، وفي حديث صحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الغزوات ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ووجدوا حرها، فلما استيقظوا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلاة على هيئتها. أمر بلال فأذن في الصلاة وتوضأ المسلمون وصلى به صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، وهو زوال العقل يعني لعلة، النوم طبيعي وأما الإغماء فهو لعلة. يقول يقضي، وهذا الإطلاق يقضي إنه ما تركه في حال الإغماء يقضيه، طالت المدة أو قصرت. وفي المسألة يعني قولان آخران، أحدهما أنه إذا يعني أغمي عليه في حدود ثلاثة أيام فإنه يقضي، بعضهم يقول بل خمسة أوقات فإنه يقضي، وأكثر أهل العلم على أن المغمى عليه لا يقضي. والذين قالوا كما هنا، الذين قالوا إن المغمى عليه يقضي، قاسوه على النائم، قاسوا الإغماء على النوم، وفي الحقيقة الإغماء ليس كالنوم. و والفرق بينهما أن النوم أمر جبلي طبيعي كما نقول، والإغماء ليس كذلك بل هو علة. الثاني أن الإغماء يعني نادر، أما النوم فهو دائم وغالب كثير، لا بد من النوم. فلهذا جاءت الشريعة بالأمر بقضاء الصلاة، أمر النائم بقضاء الصلاة، والإغماء لا ليس كالنوم. قالوا أيضا إن النائم إذا نبه انتبه، أما المغمى عليه لا ينتبه، لا ينتبه بالتنبيه والإيقاظ. فالأشبه يلحقه بالمجنون، وفي المسألة بعض الآثار جاء عن أن عمار بن ياسر أغمي عليه 4 أوقات فقضاها، وجعل ابن عمر أنه أغمي عليه أيام فلم يقضي، وباب الاحتياط شيء آخر، الاحتياط شيء آخر. فلو يعني كانت مدة الإغماء يعني مما يشبه حال النوم مثل وقتين، فيمكن أن يقال أنه ينبغي له أن يقضيها ولو احتياطا للخلاف الجاري. أما الأصل وموجب الدليل أن المغمى عليه لا قضاء عليه، فإلحاقه بالمجنون أشبه. أو السكر، أما السكران فهو المتسبب في زوال عقله بما حرمه الله عليه فهو عاص، فلا يكون سكره مسقطا للصلاة عنه. وهذا لم يذكروا فيه خلاف فيما أعلم، السكران يجب عليه قضاء ما فاته في حال سكره. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالصلاة منه لا تصح لكنها واجبة عليه ويجب عليه قضاؤها. لكن من زال عقله بسبب مباح كدواء قيل إنه كالسكران، وقيل إنه لا قضاء عليه بل هو ملحق بالمغمى عليه إغماء قهريا. لأنه مغمى عليه وهو معذور في ذلك، مثل الآن الذين يبنجون علاجا من أجل يعني من أجل ألا يعني، لأن البنج ربما أنه يمنع من سريان المرض. المهم أنه الآن من طرق العلاج التخدير، وأحيانا تطول هذه المدة تكون أياما يبقى الإنسان مخدر. فحاله حال المغمى عليه وإن كان هو في الحقيقة بفعل منه، لكنه معذور، لكنه معذور في تعاطي الدواء، دواء مباح لا يمكن، لا يصلح إلحاقه بالسكران، لا وجه لإلحاقه بالسكران لأن ما تعاطاه مباح وهو معذور في تعاطي هذا الدواء. أما المجنون فبالاتفاق أنه لا قضاء عليه. يقول إيش؟ ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر شادة أو سكر ونحوه، ولا تصح من ونحوه يظهر أنهم يعنون مثل البنج ونحوه. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. ولا تصح الصلاة من مجنون، لا تجب عليه ولا تصح. الشروط دائما يا إخوان، الشروط تارة تكون شروط وجوب وتارة شروط صحة. فمثلا البلوغ شرط وجوب، وهل هو شرط صحة؟ لا، إذ تصح من المميز، فالبلوغ شرط وجوب، والعقل شرط وجوب وصحة، فلا تجب ولا تصح، فلا تجب ولا تصح. والإسلام هو في الحقيقة على التفصيل المتقدم شرط صحة، إذ لا تصح من الكافر، ولا تصح منه وإن كانت واجبة عليه، بمعنى أنه يعاقب على تركها، لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الآيات. نعم. ولا تصح. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. ولا كافر تقدم. نعم. فإن صلى فمسلم حكما. فإن صلى الكافر، الضمير في قوله فإن صلى أي الكافر، إن صلى مع المسلمين فمسلم حكما، يعني في الحكم الظاهر، أما عند الله فالله أعلم بسريرته. فمسلم حكما، فكما أنه يحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين، كذلك يحكم له بالإسلام إذا صلى مع المسلمين. ومعنى هذا أنه إذا ادعى أنه يفعل ذلك استهزاء لا نوافقه، بل نحكم عليه بالردة، يعني حكمنا له بالإسلام بصلاته معنا، حكمنا له بالإسلام حيث صلى معنا، وحكمنا عليه بالردة بدعوى أنه صلى استهزاء. كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما أمرنا بالصلاة قال لا أبدا، أنا قلتها كذبا أو قلتها استهزاء. نقول لا، أنت الآن مرتد، بقولك هذا أنت مرتد، لأن حكمنا له بالإسلام حيث نطق بالشهادتين. وذلك إذا نطق بهما على صورة يعني يظهر منها أنه غير مستهزئ، أما لو نطق بهما يستهزئ بالمسلم يعني ظاهر أنه يستهزئ، أما إذا نطق بهما كأنه أقر بالإسلام أو قال أنا مسلم أو أنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ادعى أنه فعل ذلك استهزاء بنا واستهزاء بديننا، فلا نقبل منه. فإذا صلى فهو مسلم حكم، هذا معنى. نعم. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم، يؤمر بالصلاة صبي صغير مميز، مميز يؤمر بها لسبع، للحديث المشهور المعروف، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يؤمر في السن من تمام السبع لسبع، يعني لتمام سبع، فيؤمر بها ما دام في الثامنة والتاسعة والعاشرة، فإذا تم عشر سنوات فإنه يضرب لتركه، إذا تركها يضرب. وأمره بالصلاة وضربه عليها إنما هو للتدريب والتمرين، حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها فتهون عليه، بخلاف من أهمل وترك حتى بلغ فإنه يتعرض لتركها ويعسر عليه فعلها. فهذا من حكمة الشريعة التربية والتهيئة لتحمل الواجبات والاستعداد لذلك. مروا أبناء أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيؤمر بها الصبي. نعم، كل العبارة. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم. طيب قبل السابعة بعض قبل السابعة ما يمكن، لكن لا يتوجه الأمر للولي، يعني ما نقول الآن إذا تم سابع يجب على وليه أن يأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا. لكن قبل السابع إذا كان يحسن ويفهم، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس يجيب ابنه أبو أربع سنين يحطه بالصف، هذا ليس من التهيئة، ما يفهم صلاة ولا. لكن إذا كان ابن ستة الآن، أولاد ستة يدرسون الآن، نعم، فيأمره يحسن أن يأمره ويدربه ويعلمه، لأنه يفهم فهو مميز. فإذا كان الصبي مميزا يعقل التعليم ويحسن إذا علم الصلاة فإنه يأمر، لكن لا على وجه الوجوب على من؟ على الولي. غاية الأمر أن يكون جائزا أو مستحبا، حسن نقول حسن. نعم، يعني هل يحضرون أولادهم في الأربع وخمس سنوات في المساجد؟ لا يعجبني أن يحضروهم ويجعلوهم في الصفوف. القصد يمنعون يا شيخ؟ يؤمرون بأنهم يجعلونهم وراء ولا لا يجبون. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. يقول فإن بلغ الصبي في أثنائها أو في وقتها، هاتان صورتان، يعني كان معلوم إنه قد ولد في الساعة الثانية بعد الظهر، أو قل في الواحدة بعد الظهر، ساعة الواحدة، ولما كبر للصلاة الساعة واحدة، يعني هو الآن في السنة الخامسة عشرة كذا، هو في السنة الخامسة عشرة، لكن باقي على تمامه الخمسة عشر باقي عليه خمس دقائق، هذا لا يكاد ينضبط، ما يعلم. فكبر للصلاة وهو صبي لم تجب عليه، وفي أثناء الصلاة تمت الساعة الواحدة، إذن بلغ في الركعتين الأوليين كانت نافلة، يعني كانت تطوعا ثم وجبت عليه. يقولون فإن بلغ في أثنائها أو بعدها أعاد، إذن هذا الصبي الذي علم أنه قد بلغ في أثناء الصلاة نقول أعد، لأنك الآن صليت بعضها تطوعا فتعيد، هذا معنى كلام أعاد، لأنه الآن توجه إليه الأمر بالصلاة والتطوع لا يقوم مقام الفريضة. وأولى من ذلك إذا بلغ في أثناء الصلاة، إذا بلغ في الوقت بعدما صلى بلغ، هذا من باب أولى على قول. هذا هو ما ذكره المؤلف. والقول الآخر أنه لا يعيد، لأنه قد أدى هذا الواجب قبل وجوبه عليه. يمكن نقربها كمن توضأ قبل أن يجب عليه الوضوء. هل يجب عليك الوضوء قبل دخول وقت الظهر؟ سؤال. ها؟ لا. طيب من توضأ قبل دخول الوقت يجزئه؟ يجزئ، لأنه قد أدى هذا الواجب وهو الوضوء، فجاء وقت الصلاة وهو متطهر، فهذا إنما وجبت عليه الصلاة بعدما صلى، والحمد لله الآن قد صلى الظهر مع الناس مع المسلمين. وفي القول بأن يعني الخطاب الآن لا يتوجه إليه أصلا، الأمر بالصلاة بعدما صلى، هل يتوجه إليه أن يقال صل وقد صلى كما نقول لمن دخل عليه الوقت وقد توضأ؟ هل يرد عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ فالقول الآخر وهو أنه لا تجب عليه الإعادة هو الصواب. لا إله إلا الله. نعم. فإن بلغ في أثناء هذه النادرة. نعم. أو بعدها في وقتها أعاد. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل. نعم. إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يقول ويحرم تأخيرها عن وقتها، هذه المسألة ذكرها المؤلف هنا يعني لبيان عظم شأن الصلاة، وإلا فالمسألة متعلقة بباب المواقيت الآتي. يقول يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الصلوات الخمس لها مواقيت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات. وعلم جبريل عليه السلام، علم النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس علمه المواقيت، فصلى به يومين في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي الثاني في آخرها. وكذلك النبي علم بعض من وفد إليه ليتعلم شرائع الإسلام ويعلم مواقيت الصلاة، علمه كذلك بالفعل، فصلى في يوم في أوائل الأوقات وفي يوم في أواخر الأوقات، وكان الصلاة بين هذين الوقت. يقول المؤلف يحرم تأخير الصلاة، يحرم تأخير الفجر إلى طلوع الشمس، ويحرم تأخير الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني حتى يدخل وقت العصر، ويحرم تأخير العصر حتى تغرب الشمس، بل حتى تصفر كما سيأتي في بيان المواقيت. يحرم تأخير المغرب إلى أن يغيب الشفق وهكذا، ويحرم تأخير العشاء إلى منتصف الليل أو إلى الفجر على ما سيأتي من تفصيل الأوقات. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا ويستثني إلا لناوي الجمع، من كان ناويا للجمع وكان من أهله، وكان من أهله يعني كالمسافر وكما في حال المطر، أو المريض يعني كان ممن يباح ويسوغ له الجمع. أما الجمع بلا سبب فلا يجوز، بل تشاهيا ورغبة في الراحة ورغبة في النوم، إلا لناوي الجمع يعني ممن يباح له الجمع، وهذا لا ريب فيه أنه يباح له تأخير الصلاة إلى وقت أخرى. ومعلوم أن هذا إنما يجري في الظهر والمغرب، في الظهر إلى وقت العصر وفي المغرب لوقت العشاء. نعم، إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله، إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يقول ولناوي، إلا لناوي، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها يعني، ويباح تأخيرها عن وقتها لناوي الجمع، ويباح تأخيرها لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. من شروط الصلاة ستر العورة، ومن شروط الصلاة الطهارة، فهو يقول إنه يباح تأخير الصلاة عن وقتها لمن كان مشتغلا بشرطها، مشتغل بتحصيل السترة، يخيط ثوب، الآن عنده القماش ويريد أنه يخيط خياطة مستعجلة يستر بها عورته، فيجوز له أن يؤخر ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت. هذا معنى كلامي. وكذا من يعني يؤمل أنه يحصل على الماء قريبا، الآن يعني الوقت أوشك، لكن ليس عنده ما الماء الذي يتوضأ به، لكن يؤمل أن يحصله قريبا، يمكن يجيب الدلو مثلا، يصلح الدلو ويدلي به ويستخرج الماء قريبا. وهذا القرب لم يحددوه بشيء، إنما وكل مطلق من هذا النوع فإنه يرجع فيه عندهم إلى العرف، يعني يحصله قريبا في العرف. هذا ما ذكره المؤلف. وفي المسألة قول آخر، وهو أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولو كان ولو علم أنه يعني ولو كان فاقدا لشرطها من الطهارة، والطهارة لا يكون فاقدا لها، يتيمم فللماء بديل. وكذا في ستر العورة، إذا كان اشتغاله بتحصيل السترة يفضي به إلى خروج الوقت، فإنه لا يؤخر، يصلي بحسب حاله ولا يخرج الوقت. فشرط الوقت أهم من سائر الشروط وآكد، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ولم يذكروا فيما أعلم، لم يذكروا لهذا دليلا على ما قالوا. ثم إن تأخيرها عن وقتها سواء كان تأخيرا كثيرا أو يعني أو قريبا أو قليلا لا يختلف، فإنه قد حصلت المفسدة. المفسدة ما هي؟ ما هي المفسدة؟ خروج الصلاة، إخراج الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، هذه المفسدة، وهي متحققة. سواء أخرها بخمس دقائق، أخرها عن الوقت بخمس أو بساعة، فالمفسدة جارية وحاصلة. المهم أنه خرج وقتها، خرج وقت الصلاة المحدود. فالقول الثاني وهو الصواب أنه لا يؤخر الصلاة من أجل تحصيل شرطها. إن كانت الطهارة لعدم الماء فبدل عنه التيمم، يتيمم ويصلي. لكن من نام وغلبه النوم، استيقظ قبيل طلوع الشمس، يصلي، يقول لو توضأت خرج الوقت، يقول لا توضأ لأنك معذور وهذا وقت صلاتك، هذا وقت صلاتك، الحمد لله. أما لو فرضنا واحد فرط، أعوذ بالله، وهو آذل فرط حتى كاد الوقت أن يخرج، نقول يجب عليه أن يبادر ويصلي في الوقت ويكون آثما في تفريطه، يعني حيث فرط حتى ضاق الوقت. يعني المفرط ما يأمر بالوضوء؟ لا، المفرط لا يمر بالوقت ليدرك الوقت. يعني شرط، يعني الوقت آكد من الطهارة، لكن النائم معذور، إنما عن صلاة أو نسيها فليصلي عيدا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا. من جحد وجوب الصلاة كفر، من قال أبدا ليس عليه الصلاة والصلاة هذه ليست شيء فهو كافر، كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله وجاحد لأمر من ضروريات الدين، بل هو من أعظم ضروريات الدين. إلا إذا قدر أنه يعني جاهل لجهل، كمن يقول عاش في بادية يعرف الإسلام ويعد نفسه مسلم، ولكن ما يعرف شرائع الإسلام ولا يعرف أن في الإسلام يعني عبادة أو فريضة اسمها الصلاة، فيعرف، لا يحكم عليه بالردة، بل يعرف ويعلم، الحمد لله. من جحد وجوبها كفر، وهذا شامل. من جحد وجوب صيام رمضان كفر، من جحد وجوب الزكاة كفر، من جحد وجوب الحج كفر. هذا لا تختص به الصلاة، لا تختص به الصلاة، بل ذلك شامل لكل ضرورية الدين، يعني الأوامر والنواهي. جحد تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا. نعم. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. وش الوقت؟ الأذان. ها؟ وقت الأذان. الظاهر نقف على المسألة دي، مسألة شائكة. نعم شيء الأذان بس يأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله كل شيء قدير اللهم صل على نعم ما دليل تقديم شرط الوقت على سائر الشروط لا اله الا الله وحده لا لأن الوقت ليس هو من فعله والشروط الأخرى ترجع إلى فعله وما دام أنه يعني تعذرت عليه السترة حتى ضاق الوقت فعليه أن يصلي فإنه معذور حينئذ فالوقت ليس إلى الإنسان لا دخوله ولا خروجه أما الشروط الأخرى تتعلق بها الاستطاعة نعم أحسن عليك هذه مجموعة أسئلة نعم يقول أحسن عليك الكافر إذا أسلم هل يقضي ما فاته من صلاة لا والله ما يقضي نعم يقول أحسن عليكم رأيكم في قضاء المغمى عليه رأينا أنه لا يقضي اللهم إلا أوقات معدودة كما قلت يعني فرضين أو شبه ذلك أو ثلاثة ممكن لأن حالته تشبه حالة النائم في مثل ولا أقول هذا على وجه التحتيم لكن أقول إن هذا متيسر وفي احتياط نعم يقول أحسن عليك هل يأثم المجنون لتركه الصلاة لا والله نعم يقول إذا صلى الكافر مع المسلمين فسئل فقال إنما أردت أن أجرب فهل نحكم عليه بالردة لا إله إلا الله وحده لا شريك نعم تعال نعامله بالظاهر الظاهر أنه صلى معنا موافقة ما قال لنا الصلاة ما هي يعني الإسلام ما يكون في تجربة الإسلام لا يؤخذ مثل ما يقولون الآن في المسائل القوانين يعني التجربة أحيانا يقولون يعني الحكومة السعودية يعني صار لها يعني ناجحة في تجربتها في تطبيق الأحكام الشرعية. الإسلام وأحكام الإسلام لا يعمل به على سبيل التجربة، ما فيه. نعم نقول نعم أنت أظهرت الموافقة لنا وأظهرت أنك معنا، أنك مسلم مجرب، وش يستوي في التجربة؟ ها صلى، يعني يقول والله شوف الصلاة ما ناسبتني، كلام فاضي يعني. نعم. يقول أحسن لك: ما القول الراجح في إعادة الصلاة وعدم إعادتها للذي بلغ أثناءها وبعدها؟ قلت الراجح أنه لا تجب عليه الإعادة. نعم. يقول أحسن لك: متى يكون النوم عذرا؟ ما لم يتعمد الإنسان، يعني يتعمد الإنسان أنه لا يقوم، كمن يركب الساعة على الساعة 7، فهذا عازم على أنه لا يصلي الفجر، فنومه هذا ليس عذرا لأنه متعمد. النوم اللي هو عذر النوم الغالب اللي يغلب الإنسان بغير قصد ولا اختيار، فإذا انتبه قام فزعا كما كان لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم إذا غلبه النوم ونبه عرف أنه طلعت الشمس يقوم فزعا، ما يقوم أيضا وهو بارد النفس، يعني ما فات عليه شيء. لكن لا حول ولا قوة، لو قالوا له فاتك الامتحان كيف تكون حاله؟ ها يا رجال يا شباب، فاتك الامتحان وش يسوي؟ يضطرب؟ يقلق؟ لكن قم طلعت الشمس يعني. طيب ان شاء الله كذا شاهلي. نعم. نقول احسن عليك: هل من وضعت المكياج يجوز لها التيمم؟ لا يجوز لها التيمم. نعم. يقول: في جمع التأخير هل تشترط النية إذا دخل وقت الأولى كما عند الحنابلة؟ لا، إيش أعد السؤال؟ جمع التأخير هل تشترط؟ إيه تشترط، نعم جمع التأخير لابد. على أي أساس تؤخر؟ على أي أساس تؤخر الظهر لوقت العصر؟ لا بد فيه من نية. إيش الحنابلة؟ من أين لك تقول الحنابلة؟ هذاك النية الأولى يمكن في جمع التقديم يتصور. نقول إنه لا، الصحيح أنه ما تشترط النية، نية الجمع في الأولى، يعني لو صلى الظهر ثم بداله أن يجمع يجمع، الحمد لله بداله أن يجمع لأنه يبي يرتحل أو حصل موجب للجمع كما في المطر. أما التأخير لابد فيه، ما يتصور إلا بنية. نعم. أقول أحسن عليكم: إذا أخر شخص الصلاة عن وقتها عمدا فهل يكفر؟ هذا فيه خلاف وستأتي المسألة. نعم. يقول: ماذا نقول لمن ينام كل يوم عن الصلاة ويستدل بحديث النائم حتى يستيقظ؟ هذه شبهة شيطانية. إذا كان يتعمد، إذا كان يغلبه النوم فعلا، يغلبه النوم فعلا، فالله أعلم بحاله. أما إذا كان لا بس ينام ويدرأ عن نفسه بهذا فهو مجرد كذاب يستدل بالحديث في غير محله. فالذي يتعمد النوم ولا يبالي هذا النوم لا يكون عذرا له، كما في المثال الذي المعروف يركب الساعة خارج الوقت، هذا لم يقصد أن يقوم، ولا يقوم لو نبه فإنه لا يقوم، لو نبه وانتبه رجع ينام. نعم. لا هذا يعني لا يكون يمكن نقول آثم أو شيء، لأنه ما في ناس ولو سهر ما يت يعني هو يريد أن يقوم. لكن نعم. نقول أحسن عليك، إذا كنت مسافرا وأتيت مسجد مقيمين يصلون التراويح، فهل يجوز لي القصر أو أتم الصلاة أربعة؟ يقصد صلاة العشاء. أحسن عليك. لا الأشبه أنه يتم. نعم، لأن هذا هو ظاهر الدليل. إذا صلى المسافر خلف المقيم فالسنة أن يتم. نعم. قل أحسن عليك، هل يجوز تأخير صلاة الفجر للساعة الخامسة والنصف قبل الشروق بثلث ساعة أو ربع ساعة؟ يجوز، لكن لا ينبغي أن يكون هذا يعني الصلاة صحيحة وواقعة في وقتها ولا إثم عليه لأنه صلى في الوقت، لكن ما ينبغي اتخاذ هذا ديدا، لأن هذا يؤدي به إلى تأخيرها عن وقتها. ينبغي أن يبادر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جاء في اللفظ الآخر في الحديث أفضل الصلاة أحب الصلاة إلى الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. سبحان الله. نعم أحسن عليك، وكذلك صلاة الجماعة إيش؟ يعني هو يسأل الآن عن تأخير صلاة الفجر إلى قبل خروج الوقت. لا هذا خلاف السنة. لكن صلاة الجماعة هو يعني صلاة الجماعة؟ لا هو يعني يريد تأخيرها ولن يصلي مع الجماعة، يقول هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى الساعة الخامسة؟ ما أدري يعني من يعني نفسه هو يؤخر ما أدري يحتاج. المهم أنه إن كان هو فرد فلا ينبغي له، والجواب ما تقدم، وإن كان هم جماعة يعني جماعة مسجد يؤخرون فهذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المذهب الحنفي مشهور، الأحناف عندهم يعملون بظاهر حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجور. يقول أحسن الله إليك، إذا سافر رجل سفر يباح له فيه القصر وعاد وهو لم يصلي بعض الصلوات، فهل يقصر أم يتم مع العلم أنها وجبت عليه وهو مسافر؟ لا يا أبد يتم، إذا وصل المسافر البلد فإنه يصلي الصلاة التي وجبت عليه في السفر يصليها تماما. إيش؟ قبل إيه هي. إيه نعم. طيب. يقول أحسن إليك، فهمت منكم أحسن إليكم أنه من كان مفرط بالفجر فإن شرط الوقت أهم من الطهارة فيصلي بالتيمم. هذا صحيح؟ نعم هذا ما قلت. يقول أحسن إليك، ها؟ يصلي يتيمم يصلي لأنه مفرط الآن الوقت يخرج. إيش؟ إيه متوفر لكن مفرط الآن يخرج الوقت. إذا توضى فات الوقت وهو المفرط عليه الإذن بهذا التفريط. نعم. قل أحسن عليك، كيف نرد على حديث ابن عباس الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين وهو مقيم؟ ما ترد؟ نجيب، قل نجيب ما نرد عليه. ما نرد على الحديث، نجيب. أجاب العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قيل لما قال لي حتى لا يحرج أمته، فعلم أن ذلك الجمع لرفع حرج يعني لا لمجرد يعني الإباحة. لو كان يباح الجمع من غير سبب لما كان للمواقيت، لا كان الالتزام بالمواقيت مستحب، ولا يجب ولا يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. يباح أن تأخر صلاة الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. يقول أحسن عليكم، ما حكم وضع السترة إذا تيقن عدم مرور رجل أمامه؟ مستحب إن شاء الله. نعم. يقول أحسن عليكم، هل ينقطع الصف بصلاة الطفل الصغير؟ والله هذا عندي أشبه، نعم مقطوع، فرجة محل الصبي فرجة، لأنه لا مثل لو كان يعني سخلة ولا شيء، يعني صبي صغير لا يميز من سنتين ومن ثلاث، يمكن يبول في مكانه. إذا حصل يكون خلف، نعم، وإن كان يصيح يخلى عند أمي. قل أحسن عليكم، كنت مسافرا ودخل. هل الأسئلة التي تجيبها من هنا؟ إيه نعم. ها؟ نعم. والله لو كان يعني يلقون الأسئلة بأنفسهم يكون أفضل من كنت. ينبغي أن تكون الأسئلة مباشرة. ما يصح. إيش؟ ما دام مسافرا، فإذا نزل بلدا أو مكانا وعزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فعليه الإتمام. إيش تقول؟ الضرب إلى البلوغ، كل ما يكبر يكون أولى بالضرب. ابن 11 سنة ما هو أولى بالضرب؟ ها؟ وابن 13 إذا بلغ عاد يصير له حكم آخر إذا لم يصلي. لا لا، الضرب تأديب. نعم نعم. الذي يظهر أنه لا يقضي لأنه قد تطول المدة. نعم. في يعني فيها القولان، فيها مقتضى قول الحنابلة أنه يقضي لا بد، لأنهم قالوا بوجوب القضاء على المغمى غير المختار، فكيف بالمختار؟ نعم. يقول أحسن عليك، كنت مسافرا ودخل وقت العشاء، فدخلت المسجد وهناك مسافر يصلي المغرب، فدخلت معه بعدما رفع من التشهد الأول وأنا بنية العشاء، هل أتم أم أقصر؟ ما دام أنه مسافر فنعم هو مقيم. يقول لا، يقول أنه مسافر. إيه وكيف يصلي المغرب؟ ها يعني تجزئك الركعتين. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز إسقاط الجنين قبل بلوغ 4 أشهر؟ لا. نعم، في تفصيل لكن الجواب الإجمالي لا. يسأل أحسن عليك عن الفرق بين الجهمية والمعتزلة، وهل هما فرقة واحدة؟ لا، هما فرقتان. الجهمية في القدر جبرية، والمعتزلة نفات، وفي الصفات متقاربان. الجهمية والمعتزلة يعني مذهبهم قريب من بعض، والجهمية مرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والمعتزلة يقولون بإنفاذ الوعيد وتخليد أهل الكبائر في النار. يكفي حصلك هذا. عند تسأل عن الاحتفال باليوم الوطني، لا يجوز. اليوم الوطني عيد جاهلي، لا يجوز الاحتفال به. نعم. وكذلك عن الأمر المدارس والاحتفال فيها كذلك. اللهم استعان، أصلح الله الأحوال، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين.